السلام عليكم، شلونك اشرف؟ ان شاء الله بخير حبيبي الورده. والله يا اشرف، انا قبل فتره شهرين او اكثر اسال ايهاب، لان انا بوقتها حجيت ويا ايهاب بهذا الموضوع، اعتقد سجلت لك يمكن، ما اتذكر بالضبط حجيت له وياك بهالموضوع ولا لا. هم جتني هيك فتره ايام احلم ابويا دا يضربك، يعني اني وانت وابويا بمكان مثل البيت، يعني طبعا غرفه ملبخ كانه ما هيك الحالات مالها، بس ملبوخ يعني لونها غامق كلش، ماكو كئيب، هيك رصاصه، هيك غامق كلش، رصاصي غامق جدا، يعني مثل اللبخ بالضبط، نفس اللون اللي شفته هيك اللبخ. ويجي عليك وانت صغير، يعني انت مو كبير، انا صغير وابويا بعده شاب وانت صغير كلش، بحث بعدك يعني شلون طفل عمرك سنه او اقل من سنه، هيك بعدك بشوي مو بالقماط بس بعدك بيبي يعني. ويجوا وضربك ضرب مو طبيعي، يعني ضرب مال واحد يريد يقتل واحد خلاص، واخر شيء ما يتحمل فيقوم يشيل نفسه ويذب نفسه فوقك. يعني شلون احنا نسوي البومبه بالمي، تذكر من شايف بالمي هيك يسوي هاي القنبله، هيك نفس الوضعيه مال القنبله يسويها وينزل بطيزه وبظهر عليك هيك طاب يريد يقتلك، وانا اجي اوخر لك يا ابو عوفه شو تريد منه دعوفه، يبغى يحكي بس يبغى علي هيك، بس من يبغى علي انا اخاف ارجع لي ورا ماكو، فانا ماكو هيك انقهرت عليك، يعني ماكو هيك انقهرت عليك بشكل يعني، واريد بس اخلصك من هالموقف وما اقدر، يعني ما يخليني يبغى علي هيك ماكو بنظره بحيث راسه اخاف ارجع لي ورا هيك. هذا طبعا بالحلم. إيه فبوقتها ضيبال يما كم سألت إيهاب عليك، أخو ماكو شيء خاف بيش وما يحكي خاف كذا، قال لي والله ما أعرف، هو بالنسبة لي ما قال لي ما بيش يعني عادي دي يروح للشغل ويرجع. إيه سألت أمي هم قالت لي نفس الكلام، بعدين يمكن كتبت لك أو سجلت لك ما أذكر، بوقتها تواصلنا همي أنا. إيه فهو ماكو شيء إن شاء الله، هاي كلها أحلام، وقلت لك هاي ترسبات من الطفولة من الهاي، إحنا كنا عايشين بمعتقل إيهاب، أشرف عايشين بمعتقل، كنا نتعامل معاملة المعتقلين يعني بكل شيء، لا عاطفة لا أمومة لا أبوة لا أسرية، ما عندنا السوالف ما نعرفها زين. وكل ما نكبر هي علاقة عكسية تصير بالضبط، كل ما عمرك يكبر كل ما تبدي تترسخ هاي ترسبات الطفولة بيك، تقوم تتذكر الذاكرة البعيدة تقوى عندك والذاكرة قصيرة الأمد تضعف عندك، تقوم تنسى المفتاح تنسى المعرفة تنسى هواية دواعم، وبينما هذا ليش الامور لا يترسخن بالاكثر بمخك وتظل تفكر بيهن، هذا اللي المشكله راح يبقى حتى الموت. يا اشرفاني كل مره والله ذاك اليوم قعدت هم انا يعني مرات اشوف بي احلام اشوف ابويا يعني، بس انا من النوع اللي صرت على يقين انه ما اعترف باي شيء اسمه حلم، اذا مو رؤيا ورؤيا لها علامات مميزه يعني معروفه، انت من تقعد من النوم تعرف انه انت كنت تشوف رؤيا مو حلم، هذا هيك هي معاني مختلفه عن الحلم. سبحان الله غير الرؤى ما اعترف بعد، وانا رؤى صارت هواية مش يعني من جت فرانكفورت يمكن مرتين ثلاثة شفت كم رؤية هيك بالبدايات، بعدين كلها راحت جزاء من جنس العمل، تترك تضعف هاي تخلي الصلاة مالتك تصير عادة ماكو، انت تصلي ومخك بغير مكان وهذه السوالف فتنحرم من هذيك المسائل، فظلت احلام تجي ما تهتم لها، انا حتى الاحلام ما اتذكرها اصلا بعد منهم ولا ببالي لان ما اعتبر لها اي اعتبار، كلها هيك حديث نفس كلها يعني فرمت المخ مالك يشوف رست نفسه ما اعرف يعني شغلات مال اعصاب يعني، فهاي طبعا اكيد تحلم هيك احلام، وانا سبحان الله انت ده تحلم هاي الاحلام هو نفس الشيء تقريبا نفس المنظور، همي ان ابوي يضربك وانا اريد ادافع عنك، انا مو ضدك او ما انقهر عليك، انا مقهور عليك بس هو يخوفني، هو يخوفني، انت شفتها لا اني لا اكرهك ولا حابك واقف بالوسط يعني مثلا، هاي هو ما يخليني اجي ما يتخليني اتقرب، انا دبعه عليكم من بعيد يعني من مسافه 3 4 امتار من نرد اروح لماكم شوي بهو علي هيك فراسا ارجع من الخوف، فسبحان الله تقريبا نفس المعنى، انت عندك تحلم بنفس المعنى، ما اعرف يعني ما اعرف ايه اشرف بصراحه بصراحه، اني مرات يعني تصير مواقف ما تتخيل ايش قد ادعي عليه، يعني مو ادعي له ادعي عليه يعني اقول الله لا يسامحك الله لا يبارك لك ويسامحك الله كذا هيك، لانه ماكو شيء غلط يعني، كل ما تتعلم اكثر تطلع اكثر تقرا تاريخ تقرا اي شيء يعني باي خصوص تشوف الدنيا وين وانت وين كنت تتعامل، انت شلون كنت ابوك يعاملك اهلك يعاملك، انت شلون كنت عايش، انت وين كذا وين كذا وين كذا، افتهم شنو فتشوف احنا يعني مو زين طلعنا نحكي نوقف يعني، صحيح ما عندنا اصدقاء ما عندنا علاقات ما عندنا هاي، تفكيرنا يختلف شويه عن العالم وبالعكس احنا منغلقين ما اعرف يعني بالضبط وين المشكله، زين يعني من كل الكثرة الواحد قام يشك حتى بنفسه يعني سبحان الله. رغم هذا كله انه هم يعني تبقى مسألة شو اسمه سبحان الله مسألة المعاملة والتربية تفرق يعني. ما نصحك نصيحة واحدة رجل بحياته ما ساعدك بشيء، رجل بحياته ما سمعك كلمة طيبة، دائما انتقاد والمسبة والإهانة والضرب والكذا، هاي ايش تطلع يعني؟ شو تريد تطلع؟ لا اقول لك احنا اعتبرنا كنا معتقلين وهو مثل دكستر، انت مو شفت المسلسل مثل هيك مخابيط، بس يعني لو ما نخاف من القانون، لو ما نخاف من شيء مثلا من الله اكثر، هاي من كبرنا شويه ما يقف قدام. انا من كنت اطرب وهاي مو كنت ماكو، ما عندي شيء يمنعني من اي شيء يعني، ما عندي حدود لاي شيء، هيك شيء شي يجي على بالي اسويه وما اهتم بالعواقب اصلا. بس واحد من الله سبحانه وتعالى هدا شويه وهاي قام يخاف والله، ولا مرضى نفسيا رسمي يعني بدون مبالغة وبدون أي محيانس، مرضى نفسيا وبشكل رسمي يعني أكد لك. يعني عموما تزيل ما أريد يصير طويل يعني، وهاي محاشي كان صار فترة من وهاي بالنسبة للوضعية نفسها يعني ما عندي هم شيء جديد أشرف يعني بصراحة، بس شوية أكثر انعزالية أكثر انطوائية الحمد لله يعني، ماكو علاقات صفرية حتى حرفيا يعني، ما عندي اي علاقه ويا اي انسان يعني سبحان الله. واستعاضيت عنها بانه كونت شخصيه اخرى واتناقش وياها واحكي وياها وتجاوبني وهيك ماكو ببالي يعني، هو احكيها نفسي يعني، بمعنى احكيها نفسي صادقت نفسي احسن ما اقعد، لانه ماكو تجارب وشفنا مرينا واحد كبر بالعمر اشرف وتعرف انت شويه تفكير وقلق واحباط وهاي يعني. انا مرضي اقول لك شغله بس انه تبقى بيني وبينك لا تقول لاحد عليها، أنا صارت لي سكتة قلبية ترى ورديت أموت يعني، ورديت أموت الله نجاني، الله نجاني منها والحمد لله رب العالمين. وماكو البارحة، البارحة جمعة مو بارحة سبت، أول البارحة أول البارحة جمعة كنت هنا بالمستشفى مال الشركة سويت تخطيط قلب وفحص دم وما أعرف شو، الضغط الدم مرتفع والضغط مرتفع واطي والدم مرتفع والقلب ما أعرف شنو يعني خربط الوضع. المهم بس حاولوني المستشفى عندي يوم الثلاثاء موعد وياها هاي فراو شنايدر دكتورة هنا مال الشركة، فراح قالت لي تعالي للعيادة ما نقدر هيك، هي شيف آرتس يعني دكتور شيف دكتور ما أعرف بيا مستشفى طالع على الصليب الأحمر موجود عندي اسمها، فقالت لي تعال العيادة سوي لك فحص دم وما فحص دم حتى أدزك المستشفى هناك سوي كنترول ما أعرف شنو، بعد ما أعرف شنو الموضوع. وحكيت لها الأعراض إنه هيك وجهي نمل وحس عيوني صارت يم حلقي ووجهي ذاب، هذا الصفحة اليمنى ذابت ويدي هيك تشنجت وألم هنا، قالت لي هذا هيرس انفارت، قالت لي عندك هيرس انفارت يعني محظوظ إنه أنت نجيت، جلطة قلبية ما جلطة فالله المستعان الحمد لله. أهم من القهر والتفكير والاسترسال بالاخرين انه ليش الناس هيك وليش الناس هيك، الله خالق الناس هيك، انت شو تريد يعني تصلح المجتمع تريد تصير نبي، انت تفكر وين والناس وين يفكرون يعني، انت بالك وين ويجي واحد انت ليش هيك انت ليش كذا تمشي ليش هيك جسمك ليش هيك تسوي ليش هيك، انت ايش عليك بيه انت ايش عليك بيه يعني. في مواضيع تافهه بالقران العظيم ثلاث ارباع مو ثلاث اكثر 90% من المواضيع ما احكي بيها استحي اتناقش بيها ويا احد، هل قد متافهه وضحك هل قد متافهه والضحك يعني ما اعرف، يقولون هذا اللقاح اثر على البرسوناليتيت يعني مال الناس اثر على شخصيه الملقحين يعني يقولون يعني ما اعرف الله يعني يجوز صدق، لانه العالم فايت بموجه من التفاهه وسخافه مو طبيعيه يعني مو طبيعيه فوق الخيال يعني، فما اعرف شو الموضوع. الحمد لله على كل حال هاي الشغل نفسه اشرف هم يعني هاي 12 ساعه اشتغل بالليل واروح بالليل بالبيت، انا هاي يمكن هم صار سنتين على هالوضعيه، هم يمكن هاي لعبه دور بهاي الأزمة اللي صارت عندي. طبعا ماكو لا تمرين لا حركة، صفر حركة صفر، باب الحوش ما أطلع حرفيا يشرف يعني حرفيا باب الحوش ما أطلع يعني غير للشغل وأرجع البيت. هاي من تجي مدينة تروح تسوق مو شهر كامل ترجع زين، هاي البارحة رحت تسوق تمين، طبعا ما أحكي لك على الوضعية هنا النفسية تعبانة الوضعية غالية، ألمانيا صارت يعني زعفرانية أشرف، فرانكفورت صار مثل الزعفرانية يعني، شنو هي بلغاريا شنو رومانيا بعد ما تقدر تقارن بهاي الدول يعني، كنا قبل نقول بلغاريا احسن لا هسه اكيد بلغاريا احسن اكيد رومانيا احسن اكيد، ماكو هيك وضعيه اشرف معامله مقدمها صار سنه انتظر موعد سنه وشهر هم يعني مو سنه هاي سنه وهذا الشهر 11 خلاص هاي شهر صار سنه وشهر مقدم على معامله انتظر الجواب يجاوبوني ما يجاوبوني، والناس منتظره سنتين اكو ناس منتظره ثلاث سنوات تنتظر رد من دائره حكوميه تتخيل الوضع، الدكاترة تروح موعد موكو كل 6 شهور 3 شهور، يعني هيك الوضعية، النقل صفر، الدنيا البنية التحتية طايحها بشكل ما تتخيله يا أشرف، البنية التحتية منتهية بشكل يعني زين، والوضعية هنا هسه لا تدير بالك تقول شو اسمه ترى سجنك، تقول فلان كلمة ترى غرامة، تقول فلان شغلة ترى ما أعرف شنو، راح نسد الجامع، راح نسد الهاي وذول شو اسمه هذول، هسه احنا بالقوة باقيين هنا مقنعين نفسنا بيكم وعايشين وياكم يا خياس يا ولد الخايس، هل نرجع انتم تتعقلون علينا؟ زين هسه ذاك طلع واحد بارحة او تبارحة طلع واحد مسؤول هو مال هجرة ما أعرف ايش مدير يعني مثل وزير بس أقل من كونسلر يعني مستشار زين حكومي. فطلع حكي كلش حلو، قال لهم انتم تضغطون بكيفكم، انتم منو دا يشتغل ومنو دا يدفع ضرائب ومنو شال البلد على ظهره غير الاجانب، فنزل بيهم نزله من وايد زين، قال لهم افكار اذا ما تتركوها البلد هذا راح ينتهي رسميا يعني ما يفيد حتى الخروج من اتحاد اوروبا ما يفيد. المهم الوضعيه رايحه، الوضعيه رايحه الله يستر يعني ايش راح يجي، الله يستر من القادم يعني. ايوه نشوف شلون تصفى الامور الحمد لله على كل حال، هاي حكيت لك مختصر مفيد يعني هيك قدر الامكان، وان شاء الله احنا نبقى على تواصل حبيبي الورد، صلى الله ان يشافيك وعافيك وبارك لك برزقك وبعمرك وبصحتك، ولا تدير بال يا اشرف هاي الاحلام واحلام لا تفكر بها اصلا يعني هذا حلم شو اسوي له، وهاي ابويا ما يحبك ولا يحبني ولا يحب اي احد بالدنيا غير نفسه، عرفت هو يعرف هذا الشيء بدليل انه انا حكيت وياه قبل ما يموت بيوم او يوم من امي خبرتني قام يبكي قام يبكي حرفيا يعني قام يبكي ويعرف نفسه لا يصوم لا وصل يعني زين، وباخر لحظات هاي تعرف انت الانسان من يمرض من هاي تطلع العواطف اللي بداخله كلها يطلعها، يريد يتكفر عن اخطائه يعني شو تكفرت لك، دمرت حياه 5 اطفال تعدم 5 دمرت حياتهم كلنا معوقين ومرضى، وهاي هم من جينات وهم من تربيه يعني شوي اكسر لا هيك قبل فاطمينه زين، وقلت لك انا والله ما اظلم عليك يعني قلت لك والله العظيم مرات من يصير موقف الهاي واعرف يقينا انه هو السبب ادعي عليه هيك دعاء يعني يا رب لا تبارك لي الله لا يرحمك الله لا يبارك لك الله لا كذا زين استغفر الله تقول. طبعا نرجع بعدين استغفر وترحم عليه هاي بس يعني سبحان الله شو تسوي اخي، هاي احنا هيك نتقبل المساله تقبلها عادي برحاض الصدر عادي، تحلم بيه ما تحلم بيه شو تسوي له، تصدق عليه مثلا هيك ادعي له افضل شيء ان تدعي له يعني هاي افضل شيء تسوي له اكثر من هيك ما تسوي له بعد، الله المستعان اخي الحمد لله على كل حال، يلا طولت عليك السلام عليكم.